الدرس الرابع بعنوان المداخل الأولية إلى علم الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد المطرودي، يوم الأربعاء الموافق 12/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، إن من نعم الله تعالى علينا جميعا أن يوفقنا لطلب العلم الشرعي وتحصيله، ولو لم يأتي من ثمرة هذا العلم لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولفظ الطريق النكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، بمعنى أن طرق العلم متنوعة ولله الحمد وكثيرة، ومن طرق العلم هذه الدورات المباركة، ومن الأساليب دراسة العلم من خلال المقدمات والمداخل والممهدات لكل علم، فإن لكل علم أصوله ومقدماته التي ينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب منها حتى يعينه، حتى تكون من الأسباب المعينة له في فهم هذا العلم. فيما يتعلق بعلم الفقه كما هو معلوم ومن علوم الشريعة، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المقدمات من المتقدمين والمتأخرين. وفي بداية كل فن يحسن التعريف ببعض المصطلحات والأساسيات على سبيل الاختصار، فمن ذلك تعريف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم، وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقول الله تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأما في الاصطلاح، والمقصود بالاصطلاح يعني عند أهل الفقه، فالمقصود بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لما ننظر في محترزات التعريف، قولنا الأحكام الشرعية هذا قيد في التعريف يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية وشتى المعارف الإنسانية، وقيد العملية ليخرج أحكام العقائد والتوحيد، فليست عملية باعتبار، وإنما هي أحكام اعتقادية. وقيد أدلتها التفصيلية وهي الوجوب والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد، فهذا قيد لإخراج الأدلة الإجمالية التي هي منصبة في علم أصول الفقه كما سيبين لكم فيما يتعلق بمدخل علم أصول الفقه. وعلى هذا التعريف الاصطلاحي للفقه، فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي، يهتم بعلم النحو بهذا الاعتبار. من الأشياء المهمة هي معرفة الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. وباختصار، دورة قائمة على الاختصار، أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الدالة عليه من حيث الجملة، والفقه من حيث التفصيل. فمثلا دلالة حديث على مسألة النكاح بلا ولي يعتبر فقها وليس أصولا، والقاعدة التي يبنى عليها الدليل الذي دل عليه في هذه المسألة يعتبر من قبيل المسألة الأصولية. والفقيه هو عبارة عن من أصبح عنده دراية ومعرفة بغالبية الأحكام الشرعية الفرعية، سواء بالفعل أو بالقوة. والمقصود بالغالب والكثرة هي أن الفقيه يكون ملم بجملة كبيرة من أبواب الفقه المنثورة في مسائل المنثور والمنثور مسائله فيها في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. واسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة المتمثل على في العقيدة والعبادة، ثم إنه في الآونة الأخيرة أصبح علما مستقلا بذاته. وموضوع علم الفقه موضوعه يدور على أحكام أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع. أما حكم تعلم الفقه فهناك أحكام تكون من قبيل فرض العين فيما يتعلق بعبادة المسلم وما يجب عليه عمله، فكل ما وجب عمله وجب العلم به. وأما بقية المسائل الأخرى فهي تدخل في فروض الكفايات، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل فيما يتعلق بمصادر علم الفقه. بالنسبة لطريقة التدوين والدراسة لتاريخ الفقه الإسلامي، حقيقة نجد أن الدارسين لتاريخ الفقه الإسلامي يقسمون هذه الحقبة التاريخية التي مر بها الفقه إلى عدة أقسام كثيرة، سنحاول أن نلخصها ونصوغها بأسلوب ميسر، وإلا هناك تفصيلات وتفريعات في هذا المبحث. فبعضهم يقسم أدوار الفقه إلى 6، وبعضهم يقسمها إلى 4، وبعضهم يقسمها إلى 3 أدوار أو أطوار. وهي باختصار بالنسبة للتشريع، كما نعلم أنه بدأ من العصر النبوي، التشريع النبوي. فالتشريع في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الفقه في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان المصدر الرئيسي للفقه هو الوحي، لأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس حكم القرآن وأحكامه عامة وخاصة وما يتعلق بأمور العبادات والمعاملات في شتى المجالات، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ونجد أن هذا التشريع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان على طرق، منها مثلا قضية الأسئلة أو السؤالات والاستفتاءات التي تأتي فيأتي الوحي بها، كما في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن اليتامى إصلاح لهم خير. والاستفتاءات كما في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وكما في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن الأمر مقطوع فيه من خلال نزول الوحي عليه الصلاة والسلام فيما لا يعلمه مباشرة، ثم بعد ذلك التشريع في عصر الخلفاء الراشدين، ويبدأ مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الصحابة بعدهم. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميعا أهل يعملون في الفتوى أو يقومون بالفتية، وإنما ذلك مختص بالحاملين للقرآن والعارفين بناسخه ومتشابهه والعالمين بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد حفظ الفتوى عن أكثر من 130 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن هذا العصر اللي هو عصر الخلفاء الراشدين كما نعلم كانت طريقتهم في استنباط الأحكام الفقهية تتمثل في النظر في كتاب الله، فإن لم يجدوا في كتاب الله نظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم يجدوا سألوا الناس: هل علمتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك؟ فإن وجدوا عندهم شيئا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضوا به، وإن لم يجدوا جمعوا رؤوس الناس، الرؤساء منهم من أهل الرأي والعلم، فاستشاروهم، وهي ما يسمى بالشورى، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضوا به. وهذا نظائره وأمثلته كثيرة في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. هل دون الفقه في زمن الصحابة؟ الجواب لا، لم يدون. فالصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا فقها مدونا يرجع إليه، بل تركوا أحكاما وفتاوى محفوظة أين؟ في الصدور، ويتم تناقلها فيما بين صغار الصحابة وكبار التابعين. وكما نعلم أن صغار الصحابة أخذوا من كبار الصحابة، وأن التابعين أخذوا من جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك جاء عصر التابعين، جاء عهد التابعين، والفقه هنا يطلق عليه البعض عصر الازدهار والتدوين، وهذا يبدأ تقريبا بعد 132 هجري ازدهر الفقه، وبخاصة أنه في العصر الثالث وضعت أسسه المبدئية وتميز بظهور المذاهب الفقهية المعروفة المشهورة، والتي سيتم تناولها من قبل أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا الباب. القصد أنه لم يتم التدوين في عصر الصحابة، وجدت فكرة التدوين في أواخر العصر الأموي، فكرة التدوين يعني وجدت الفكرة في أواخر العصر الأموي عندما كان التلاميذ يدونون بعض فتاوى شيوخهم خوفا من نسيانها. ثم تبع ذلك حركة التدوين، ولاحظ الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفرقين، بعضهم في مكة، في المدينة، في الكوفة، وفي الشام، فقام جملة من تلاميذ بعض الصحابة بتدوين بعض فتاوى ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جمع فقهاء المدينة فتاوى من؟ فتاوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وكبار التابعين، كما فعل ذلك الإمام من؟ مالك في الموطأ. في العراق جمعوا فتاوى الإمام الصحابي الجليل علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وكبار التابعين، كما فعل محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار. إذن الآن تدوين من خلال جمع الفتاوى، والفتاوى غالبها تدور على الفقه، فالغالب أنها تدور على الفقه في مسائل كثيرة. في العصر العباسي تطورت حركة التدوين، حيث كان الفقيه يدون فتاويه بنفسه، كما نلاحظ في السابق يدونه التلاميذ، في العصر العباسي يدونه الفقيه بنفسه. وقد سلك فقهاء هذا العصر في تدوين الفقه 3 مناهج. الأول، تدوين الفقه مختلطا بالأحاديث وأقوال الصحابة، تدوين الفقه مختلطا بالأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال الصحابة. كما قلنا من أشهر الكتب أو المنهج في هذا كتاب الموطأ للإمام مالك، وكتابه مشهور ومعروف. المنهج الثاني تدوين الفقه مجرداً عن الأحاديث والآثار، تدوين الفقه مجرداً عن الأحاديث والآثار. ومن الكتب التي اتبعت هذا المنهج الخراج لأبي يوسف، كتاب الخراج لأبي يوسف. المنهج الثالث تدوين الفقه ومسائل الفقه مع ذكر أدلتها من القرآن والسنة أو الإجماع والقياس أو غير ذلك من الأدلة، تدوين مسائل الفقه مع ذكر أدلتها من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة. ومن الكتب التي سلكت هذا المنهج كتاب الأم للإمام الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. ويلاحظ أن الكتب التي دونت في هذا العصر تمتاز بسهولة العبارة ووضوحها. ثم بعد ذلك نشأت مدارس، ومن المهم لطالب العلم في الفقه أن يعرف ولو بشكل موجز المدارس التي نشأت بعد هذا الوقت. نشأت مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. مدرسة أهل الحديث هذا في عصر تابع التابعين، يعني انتهى الآن عصر الصحابة، عصر الخلفاء الراشدين والصحابة، ثم عصر التابعين، عصر تابع التابعين نشأت مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. ومدرسة أهل الحديث مقرها في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي مقرها في العراق. ولكل مدرسة ميزاتها، فميزة مدرسة أهل الحجاز أنهم كانوا يكرهون الأسئلة وفرض المسائل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، كما رواه الإمام مسلم. أيضا من ميزات مدرسة أهل الحجاز الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار، يعني يعظمون الأحاديث ويقفون عند الآثار. وقد نشأ مدرسة أهل الحديث المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، والمذهب الحنفي كما هو معلوم يغلب جانب الرأي، ولا يعني أنه يرد النصوص، لكن غلب على هذه أو هذا المذهب هذه المدرسة، وإلا هو من المذاهب المعتبرة. ومن أشهر الفقهاء في هذه المدرسة سعيد بن مسيب، عروة بن الزبير، وخارجة بن زيد وغيرهم. أما بالنسبة لمدرسة أهل الرأي، كما قلنا هي هم أهل الكوفة. الكوفة أين؟ في العراق. وميزة هذه المدرسة كثرة التفريع لفروع المسائل الفقهية، وهذا التفريع يستفاد منه في المستجدات والنوازل بأن يلحق الجديد بنظيره. ولذلك المذهب الحنفي الحقيقة أنه أثرى الفقه بكثرة الأمثلة التي تسعف الباحث والمفتي وغيره في النوازل والمستجدات. إذن كثرة تفريعهم لفروع المسائل الفقهية. الأمر الثاني استخراج علل الأقيسة ومحاولة ضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع الفقهية. يعني علة الحكم معروف أننا إذا عرفنا العلة نستطيع أن نقيس عليها. ومن أبرز الفقهاء في هذا العصر علقمة النخعي وغيره من الفقهاء الذين عرفوا، نختصر في هذا العصر. المقصد من هذا أيها الإخوة من ذكر المدرستين هو أن نعرف أن الفقه ينبغي أن يكون مبنياً على نصوص شرعية، وأنه لا يعارض الرأي والعقل، وإنما العقل يجب أن يكون مبنياً على النصوص، لا يستقل العقل عن النص. ولا الإسلام لا يعطل العقل، شيخ الإسلام ألف درء تعارض العقل مع النقل كما هو معلوم، لكن الغوص في العقل بالتفاصيل دون أن يكون هناك ضابط أو أن يكون هناك ميزان يزنه طالب العلم، لا شك أنه قد يوقعه في الزلل. وهناك علماء كبار كان لهم نصيب كبير في الغوص في مسائل العقل والمنطق، وصل الحال ببعضهم إلى الانحراف، خاصة في المجال العقدي، كما هو حال بعض الأصوليين. يبقى عندنا أمر مهم، مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ما هي؟ نقسم مصادر التشريع إلى قسمين: مصادر تشريع متفق عليها، وهناك مصادر تشريع مختلف فيها. أما مصادر التشريع المتفق عليها فهو الكتاب، القرآن الكريم، والسنة، والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع، هذه المصادر مجمع عليها، متفق عليها من حيث كونها حجة. هناك خلاف في تفصيلات لبعض المسائل التي قد ترد فيها، مثل حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هذا في القرآن، مثل العمل بخبر الآحاد في السنة، مثل الإجماع السكوتي في مسائل الإجماع. المصدر الأول وهو القرآن الكريم عرفه أو عرف بعدة تعريفات، منها كما يعرفه بعض الأصوليين أنه كلام الله المنزل للإعجاز، أنه كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوته. وبعضهم يضيف المنقول إلينا نقلا متواترا، والذي أعجز الناس الاتيان بمثله، وابدؤ بسورة البقرة والمنتهي بسورة الناس إلى آخره. والقرآن الكريم قطعي الثبوت، وإنما يأتي الظني من جهة الدلالة، يعني الآية الآن نص عندنا لا يقبل الشك، المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا يخلط أدنى شك أن هذا النص ثابت، لكن دلالة هذا النص على الحكم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. فمثلا دلالة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، النص قطعي الثبوت، ودلالته على وجوب الصلاة أيضا قطعي، فإذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لكن تأتي مسائل يستدل بها في القرآن الكريم قد تكون من قبيل ظني الدلالة، كما في نصوص كثيرة قد تأتي السنة ببيان أنها للسنة للإباحة أو أنها للاستحباب وغير ذلك. ويتكلم الأصوليون في مصدر التشريع في مسائل كما قلنا كثيرة مضانها كتب الأصول. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه، ويعرفها المحدثون أو بعض المحدثين بأن السنة إذا أطلقت عند المحدثين، لأن السنة قد تطلق عند أو في اصطلاح أهل العقائد فيما يقابل البدعة، ويطلقها الفقهاء مرادفة للمندوب، والمحدثون يطلقونها ويقصدون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فهذا يدخل في السنة. وإن كان الحقيقة هناك تفصيل للعلماء في هذا الباب فيما يتعلق بقول الصحابي وفيما يتعلق بغيره، لكن قوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما قاله الصحابي، وله حكم الرفع في هذا. والسنة قد تكون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، كما في أحاديث الصحيحين التي تلقى النصوص الواردة في الصحيحين، الصحيحين البخاري ومسلم، الذي تلقاهما الأمة بالقبول. وقد يكون ظني الثبوت بخلاف القرآن، لأنه قد يكون الحديث مردودا، والرد أنواع لضعفه بأي سبب من أسباب الضعف، وقد يكون ظني الدلالة. ومباحث كثيرة في السنة يتكلم عنها الأصوليون، منها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخدم الفقه، كونه عليه الصلاة والسلام يفعل أفعال بمقتضى الجبلة والفطرة، هل هذه تكون مجالا للتأسي بأن نأخذ منها حكما فقهيا؟ يعني مثلا هل يستحب ترك أكل الضب بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه؟ الأصوليون يبوبون بابا في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ضمن الأقسام ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والميل، فهذا لا يدخل في التأسي، إنما هذا يخضع للطبيعة البشرية. من الدليل الثالث هو، أو مصادر التشريع، هو الإجماع. والإجماع يقولون سيد الأدلة، تعريفه عرفه بعض الأصوليين هو اتفاق مجتهد العصر، هو اتفاق مجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هو اتفاق مجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين، على أي أمر كان من أمور الدين. وقد دل عليه القرآن كما في قوله تعالى، يعني دل القرآن على حجية الإجماع، استدل الأصوليون وغيرهم بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا، كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهناك مسائل داخل الإجماع قد تكون محل خلاف، مثل ما يسمى بالإجماع السكوتي، أنه ينتشر قول ولم يعلم لمن يعتد بقوله رأي فيه، بمعنى أنه يسكت، هل هذا يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة؟ هذا من المسائل الخلافية وليست من مسائل الإجماع. الواقع أن المصدر الرابع اللي هو القياس هو في الواقع ليس محل إجماع، لكن الخلاف فيه ليس كالخلاف في بقية الأدلة التشريع الأخرى، ليس كالخلاف في بقية الأدلة التشريع الأخرى مثل المصلحة المرسلة وسد الذرائع، لأن عامة أهل العلم، يعني الكثرة الكاثرة منهم من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، يعتبرون القياس حجة ويعتبرونه مصدرا من مصادر التشريع. وهناك رأي لأهل الرأي هم الظاهرية بأن القياس لا يعتبر من مصادر التشريع، وهذا الخلاف مشهور ومعروف، ولذلك بنى الظاهرية مسائل كثيرة على هذا الأصل، وردوا كثيرا من المسائل الفقهية التي يقول بها عامة العلماء. وهذا اجتهاد في الواقع، لكنه يخالف الأدلة الصحيحة الكثيرة التي دلت على اعتبار القياس أصلا من أصول التشريع. ويعني من الأدلة التي جاءت في القرآن عموم قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، والأمثلة التي يأتي بها القرآن كما في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والأقيسة التي يستخدمها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مثل ماذا؟ حد يعرف؟ نعم شيخ. نعم نعم صحيح. وأيضا نعم في الدين: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، ويسمى بقياس العكس. وغيرها كثير مما يدل على اعتبار القياس مصدر من مصادر التشريع. والواقع أيها الإخوة، بمناسبة أن ندرس أو نتدارس مدخل في الفقه، القياس يعتبر من أهم المصادر في فهمه، لكونه يحتاج إلى كثير ممارسة ودربة في فهمه، لأن الكثير من طلبة العلم يشتكي صعوبة في فهم هذا الأصل من مصادر التشريع. والواقع أن الصعوبة تكمن في عدم دراسته من الناحية التطبيقية، يقتصر على الناحية النظرية فقط. القياس وما فيه من مباحث يحتاج إلى إدمان الأمثلة وكثرة التطبيقات والتفريعات التي ينبني عليها، سواء فيما يتعلق بإثبات القياس بأركانه الأربعة، أو أضرب تخلف العلة، أو قوادح القياس المعروفة. لأن علم الجدل والمناظرة والخلاف الفقهي كثير منه قائم على القياس، والذي لا يعرف القياس ولا يعرف قوادح القياس لا يستطيع أن يناظر وأن يجادل ويناقش في المسائل الفقهية. القياس له أربعة أركان: الركن الأول الأصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث العلة، والركن الخامس الحكم. ولذلك يقولون في تعريفه: هو إلحاق فرع بأصل. كم ركن الآن؟ ركنان: إلحاق فرع بأصل في حكم يعني شرعي لعلة جامعة بينهما. يعني لو نأخذ مثال الآن لما جاء في حديث أبي قتادة في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قاس بعض العلماء الفأرة على الهرة. نريد أن نخرج الأركان الأربعة الآن: الأصل، الفأرة، والهرة، الهرة والفرع الفأرة، والحكم طهارة سؤرها وما يترتب على شربها من إناء أو غيره أو ولوغها، والعلة أنها من الطوافين، كثرة الطواف. ولذلك قال بعض العلماء: قد يكون الفأرة أو العلة بمعنى في الفأرة أوضح وأشد. حينما تتأمل في كثير من كتب الفقه لا تكاد تفتح صفحة أو صفحات إلا تجد فيه قياس، يقول لك: فلا يصح كالهبة، أو يصح كالإجارة، بل حتى في العبادات يستخدمون الأقيسة، وإن كان جمهور الأصوليين على رد القياس في العبادات، لكن بعضهم يقول رد إثبات أصل الحكم بالقياس. ولذلك إذا وجدت تمثيلاً لشيء بشيء فهو قياس، عليك أن تستنبط الأركان الأربعة وأن تعرف العلة، وإلا لم يصبح القياس هنا مؤثراً في الحكم، لأنه قد تكون العلة مؤثرة أو غير مؤثرة، قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. والتدرب على هذا ينمي ملكة الفقه والفهم، بحيث أنك تعرف أن هذا القياس هل هو قياس جلي أو قياس خفي. وإلا هناك مسائل حتى في العبادات يرجعونها إلى القياس، يعني مثلا حكم الاشتراط في الاعتكاف ما دليله؟ المعتكف إذا أراد أن يعتكف على رأي بعض العلماء، إذا كان عنده عارض أو طارئ وأراد كعيادة مريض أو غيره أن يعتكف، يقول بعض العلماء يعتكف ويشترط، ما الدليل؟ قاسوه على الحج في قصة ضباعة بنت الزبير، حجي واشترطي. مثال آخر في العبادات، عافانا الله وإياكم، من به سلس بول، يعني عنده مرض في مسألة استمرار خروج البول، ما الحكم تخفيفا؟ قالوا يتوضأ لكل صلاة، فإذا خرج بعد دخول الوقت هل ينتقض وضوءه؟ إذا خرج منه شيء لا ينتقض. ما دليله؟ ما في دليل الواقع عليه، إنما قاسوه على الاستحاضة. طيب لما ننظر في المعنى نجد أنه مشقة تكرار الوضوء، مشقة تكرار الوضوء. وهكذا من المسائل المعاصرة، بعض العلماء يقول يجوز المبيت خارج منى للحاج على أن يكون في أقرب مكان إلى منى، قياسا على اتصال الصفوف. وإن كان الحقيقة القياس في العبادات قليل، لكن يقول جمهور الأصوليين أن أصل إثبات القياس، أصل إثبات الحكم بقياس لا يجوز، هذا عند جمهور الأصوليين. أما في المعاملات فلا حصر له، كثير كالبيع كالهبة كالإجارة كالرهن، فإذا جاء حرف كاف في الغالب التشبيه بالكاف أنه قياس، فأنت مباشرة تنمي ملكة الفهم والاستنباط، تستخرج الأركان الأربعة وتنظر في العلة هل هي مؤثرة، تقول بالحكم، وإلا فلا. أما بالنسبة الآن عرفنا الأدلة الأربعة هذه، ثلاثة محل إجماع، والقياس فيه خلاف يصنف بأنه من قبيل الخلاف الضعيف. هناك أدلة أخرى من المهم لطالب العلم أن يفهمها، وهذه مضانها في أصول الفقه، حتى لا يكون في شيء من التداخل مع ما سيشرحه المشايخ الفضلاء، نشير إشارة عابرة لمناسبته ولأهميته. هناك أدلة اصطلح على تسميتها بالأدلة المختلف، بالأدلة المختلف فيها، وهذه الأدلة نجد أن الخلاف الفقهي مؤثر فيها، من جهة أن صاحب المذهب أو من يقول بهذا الأصل أو هذا الدليل ينجر هذا إلى الفروع الفقهية التي تنبني عليه. بمعنى آخر، أن هذه الأدلة المختلف فيها من البديهي والطبيعي أن من يقول بحجيتها سيبني عليها مسائل فقهية، ولا لا؟ مثلا سد الذرائع، مثل الاستحسان، مثل شرع من قبلنا. ومن لا يقول بحجيتها فلا يبني أو لا يقول بالمسائل التي تبنى عليها. ولهذا من المهم معرفة أصل كل مذهب أو أصول كل مذهب كما سيبينه المشايخ أو بينوه لكم، وحفظه وفهمه، ومن ثم تطبيقه. فتجد قلنا الإمام أحمد لا يقول بهذا الأصل، الإمام مالك يقول بهذا الأصل، الإمام الشافعي يقول من استحسن، أو بعضهم يقول من استحسن فقد شرع، يعني يرد الاستحسان. مثلا الإمام مالك قد يرد سد الذرائع في كثير من المسائل. وهكذا هذه الأدلة منها الاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستقراء، والعرف والاستقراء. الحقيقة من الصعب أن نأخذ كل مع أهميته دليل من الأدلة المختلفية فنعرفه ونمثل له، لكن نأخذ أوضح هذه الأدلة. قول الصحابي، قول الصحابي: أليست هناك مسائل فقهية لا حصر لها يستدل بها بفعل صحابي أو قوله؟ وهذا محل خلاف، لا شك أن الصحابة عدول وثقات، لكن هل الصحابة، هل قول الصحابي يعتبر حجة في التشريع؟ هذا محل خلاف، والخلاف أقوى في مسألة الخلفاء الراشدين لورود دليل قول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا جاء قول صحابي في خلاف وتفصيلات للعلماء في هذا، لكن خلاصة رأي كثير من المحققين أن قول الصحابي حجة بشرطين. ندون هذين الشرطين: أن قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف نصا، أن لا يخالف نصا، لأنه إذا خالف نص فالمقدم النص، والصحابي رضي الله عنه لا يظن به إلا كل خير، لكن يبقى أنه بشر، ربما أن النص لم يبلغه أو أنه بلغه ولكن لم يفهمه الفهم المراد. الشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، ألا يخالف قول صحابي آخر، لأنه إذا خالف قول صحابي آخر احتجنا إلى الترجيح بينهما، احتجنا إلى الترجيح بينهما. نأخذ أمثلة على هذا، هي محل خلاف. مثلا الأخذ مما زاد على القبضة في اللحية سواء في الحج وعلى رأي أو في غيره، هذا محل خلاف بين العلماء، لكن هو مبني على نص وعلى قول فعل صحابي. ما هو فعل الصحابي؟ فعل ابن عمر أنه يأخذ ما زاد على القبضة. الذين قالوا بعمومات النصوص التي جاءت بالإكرام وبالإرخاء، أرخوا وفروا أعفوا، هو رأي، قالوا إن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن ورد أنه بعض الحديث من رواية ابن عمر: العبرة بما روى لا بما رأى، وصحابي على العين والرأس كما يقال، لكنه خالف بفهمه نصا، خالف بفهمه نصا، وبالتالي فهنا نقدم قول أو نقدم النص، نقدم النص. واضح ولا غير واضح هذا الآن؟ طيب، إذا خالف قول صحابي آخر، هذا مسائل كثيرة، يكون هناك رأي لصحابي ولصحابي آخر، نحتاج إلى الترجيح بناء على النصوص الشرعية. يبقى ما علاقة هذا الكلام في دراسة الفقه؟ نقول إن أصول الأئمة في المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مبنية في كثير منها على هذه الأدلة المختلف فيها، فأنت حتى تفهم الخلاف الفقهي لابد أن تعرف الأصل الذي يبني عليه الإمام، وبالتالي تطرد المسائل معه في هذا الباب وفي غيره. ومن هنا أيها الإخوة يعني نعرف أنه ما يشتكى منه من كثرة الخلاف الفقهي، يعني المسائل الفقهية كثيرة جدا لا حصر لها، ومن الصعب أن يحيط بها طالب العلم. من طرق تقريب الخلاف الفقهي معرفة أصول الأئمة كما سيأتي. طيب، من باب التشريع احنا نريد نسأل سؤالا على ما مضى، والإخوة وعدوا بالجائزة، أحيلكم على مليء. طيب، من ال من مصادر التشريع الإسلامي القياس، ففيه سؤالان. السؤال الأول: من المخالف في حجيته؟ ثم ما دليل القائلين، نريد دليلا من أدلة القائلين بحجيته. نعم، الظاهرية. طيب اعكس دليل القائلين بأنه حجة، أدلة كثيرة، نريد دليلا حتى الجائزة تكتمل بالمعنى. ترى ما يلزم نص، لا يلزم أن يكون نصا. أحسنت. الأقصى التي جاءت في السنة وهي كثيرة، ونحيلك على الإخوة في هذا، ونقف ونكمل إن شاء الله في الفترة الثانية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الكلام على مدخل دراسة علم الفقه الكلام على مباحث، منها تعريف الفقه والفرق بينه وبين أصول الفقه، وبيان مسائله وحكم تعلمه، ثم الكلام على أطوار ومراحل التدوين في الفقه والأحكام الشرعية، وبعد ذلك تكلمنا على أو عن مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، على مصادر التشريع في الفقه الإسلامي، وأيضا تكلمنا على بعض المباحث المتعلقة بالجوانب الأصولية والتي لها علاقة بالفقه. والأصل أن هناك تلازم بين الفقه وأصول الفقه، كما سنوضح هذا في نهاية الدرس. عندنا الآن ننتقل إلى مبحث جديد، وهو لما تم تدوين الفقه، نشأت المدارس. طبعا لا أتكلم عن المذاهب الفقهية لأنه سيكون من نصيب الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المشيقح وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد اليحيى، فيكون كلامنا حول طريقة التصنيف من جهة تقسيم الأبواب الفقهية. ومن المهم لطالب العلم قبل أن يقرأ في الكتاب أن يأخذ فكرة عامة عنه في أي فن، هل هو في الفقه، في العقيدة، ثم في أي مذهب، ثم في طريقة الأبواب الفقهية، لأن طريقة التقسيم للأبواب الفقهية تختلف عند الفقهاء، وإن كانوا يتفقون في مسائل معينة مثل كون جميعا يبدأون في باب العبادات. هناك تقسيمات، فبعض الفقهاء يقسمون موضوعات الفقه إلى قسمين: عبادات ومعاملات. ويدخل في العبادات المسائل المعروفة: الطهارة، الصلاة، والزكاة، والاعتكاف، والصوم، والجنائز، والحج، والعمرة، والمساجد، والأيمان، والنذور، والجهاد، والأطعمة، والأشربة، والصيد، والذبائح. فهذه بعض الفقهاء يدرجها في قسم العبادات، وبعض الفقهاء يدرج بعضها في المعاملات. وأما القسم الآخر المعاملات فيدخل فيه الأنكحة والزواج والطلاق والعقوبات اللي هي الحدود والقصاص والتعزير والبيوع والقرض والرهن والمساقاة والإجارة والحوالة والشفعة والوكالة والعارية والوديعة والغصب واللقيط والكفالة والجعالة والشركات والقضاء والأوقاف والهبة والحجر والوصية والفرائض اللي هي المواريث، يعني قسمان. ونلاحظ أن بعضكم قد يستغرب إدراج بعض الأبواب في المعاملات، لأنه عند أو في كثير من المتون التي تدرسونها يختلف هذا التقسيم، ولذلك بدأت به لنعرف أن التصنيف ليس على درجة واحدة. ولذلك إذا كنت تبحث عن مسألة من المسائل فلا بد أن تعرف طريقة المصنف حتى ترجع إلى الباب المناسب في مكانه. وهناك من الفقهاء ومن هؤلاء ابن عابدين الحنفي، ابن عابدين الحنفي يقسم موضوعات الفقه إلى ثلاثة أقسام: عبادات ومعاملات وعقوبات. عبادات ومعاملات وعقوبات، العبادات كما تقدم للصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. والقسم الثاني المعاملات، ويدخل فيها ما ذكرنا من البيوع والعارية وغيرها. والقسم الثالث العقوبات، ما هي؟ القصاص والحدود وما يتعلق بالجنايات. أصحاب الإمام الشافعي يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. لاحظ كل ما نزيد قسم، قلنا قسمين بعضهم، وبعضهم يقول ثلاثة أقسام، وبعضهم يقول أربعة أقسام. الشافعية لهم ترتيب، يقولون إن الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة فهي ماذا؟ العبادات، أو بأمر الدنيا فإذا كانت تتعلق بأمر الدنيا لا تخلو، إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات، أو ببقاء النوع وهي المناكحات، أو باعتبار المجتمع وهي العقوبات. لاحظوا كم أصبحت الآن؟ أربع. ومن الأشياء، وابن جزي المالكي في قسم الفقه إلى أقسام وذكر تفريعات في هذا، وعلى كل حال هي اجتهادات للفقهاء. من الأشياء الطريفة أن بعضهم يعلل، يقول إن الإنسان أو المسلم يحتاج إلى المعاملات، إذا تعبد يحتاج إلى المعاملات، البيع والشراء، فإذا باع واشترى يتكسب، يكون عنده مال، فيكون قادرا على ماذا؟ على النكاح، تكسب. الآن البعض يقول لما يتقدم يقول هل هو لديه عمل أو وظيفة حتى يقوم بالنفقة؟ يحتاج إلى المعاملات، فإذا تكسب كان مهيئا للنكاح، فيبوب بعده كتاب النكاح. فإذا أصبح عنده مال وعنده زوجة يحتاج إلى الطعام، الأكل والشرب، فإذا اجتمعت له هذه ثلاثة أشياء، المال والزوجة والطعام، فغالبا يعتدي. النعمة الآن ظهرت، فيأتي بكتاب العقوبات. وهي على كل حال هي من قبيل الاجتهاد، ولذلك تجد كتاب الجهاد مثلا البعض يجعله في العبادات والبعض يرجئه مع المعاملات. ولا بد أن نعرف الفروق في كل باب من أبواب الفقه. فمثلا هناك قواعد مهمة جدا لطالب العلم في الفقه. ما الفرق بين العبادات والمعاملات؟ هناك فروق كثيرة، منها أن الأصل في العبادات المنع، ويقول بعضهم أن التوقيف والحظر، والأصل في المعاملات الإباحة. إذن لما أن إنسانا يتعبد بعبادة وينكر عليه آخر، من المطالب بالدليل؟ الفاعل أو المنكر؟ لما إنسان يتعبد بعبادة، لو أن إنسانا تعبد بعبادة فأنكر عليه آخر أن هذه العبادة مثلا بدعة، فمن المطالب بالدليل؟ الفاعل ولا المنكر؟ الفاعل، لأن الأصل المنع. ولذلك كحوار علمي مؤصل لما ينكر عليه فيقول الفاعل ما دليلك على الإنكار، ماذا يقول له المنكر؟ يقول أنت ما دليلك على الفعل. لماذا؟ لأن الأصل المنع. ولذلك أحاديث الأحكام نجد أن الأحاديث أكثر من أحاديث المعاملات. لماذا؟ لأنها أفعال وأقوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني، كان رسول الله يفتتح، كان رسول الله إذا ركع، وهكذا لكثرتها تكون أكثر. بينما في المعاملات نهى رسول الله عن الغرر، عن المزابنة، عن البيع الرجل على بيع أخيه، يعني هي مثابة القواعد. في المعاملات من المطالب بالدليل؟ لما يتعامل رجل بمعاملة وينكر عليه آخر، المطالب بالدليل الفاعل أو المنكر؟ المنكر، لأن الأصل الإباحة. ولذلك إذا أنكر رجل على آخر معاملة ما وقال الفاعل ما دليلك، لا يقول المنكر ما دليلك أنت على الفعل، يقول دليل الأصل. ومن هنا يكون الحوار راقيا مبنيا على أصوله العلمية. من المباحث المهمة تقسيم أيضا الفقه باعتبار المعاني خاصة في المعاملات، وهذا التقسيم يفيد طالب العلم بأن يأخذ تصورا عن الشيء قبل أن يدخل في تفاصيله. ولذلك إذا قرأت في متن من المتون قبل أن تدخل في الباب عليك أن تتصور عمومات هذا الباب ومسائله. فبعضهم مثلا يقسم المعاملات، وهي تقريبا أدق وأصعب من العبادات، إلى أقسام، يقسمها إلى معاوضات وأمانات وتبرعات، وبعضهم يضيف قسم توثيقات. معاوضات مثل ماذا؟ معاوضات مثل البيع والإجارة، والأمانات مثل الودائع والعواري يعني العارية، والتوثيقات مثل الرهن والكفالة والضمان، والتبرعات مثل الهبة، الهبة تبرع. طيب لو قال قائل ما فائدة هذه التقسيمات؟ هذه التقسيمات تعطيك انطباعا عاما تنطلق منه كقواعد وتأصيل. مثلا المعاوضات يشدد فيها، لماذا يشدد فيها؟ لأنها معاوضة، بيع، إجارة، البيع سلعة مقابل تملك هذه السلعة، تدفع ثمنا للبائع يدفعه المشتري، إجارة، المستأجر يتملك المنفعة ولا يتملك العين، والمؤجر يأخذ قيمة الأجرة، فهي معاوضة يشدد فيها. هل يصح بيع المجهول؟ لا، معاوضة. لكن في التبرعات يتسامح فيها. هل يصح هبة المجهول؟ نعم. إذن هذا التقسيم يفيد ويقرب كمدخل للأبواب. من الأشياء التي يهم التذكير بها أن التصنيف في الفقه على أقسام. تصنيف في المذاهب الفقهية الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهذا سيتكلم عنه المشايخ في هذه الدورة المباركة. يبقى نضيف إلى هذا، هناك كتب تعتبر من قبيل الفقه المقارن، يعني فقه الخلاف، وإن كانت في بعضها تنتمي إلى مذهب معين. فمثلا المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة يعتبر من قبيل الفقه المقارن، وإن كان هو في مذهب الحنابلة، لأنه يذكر الخلاف الفقهي والأدلة ويناقش أدلة القول المرجوح من وجهة نظره. إذن المغني لابن قدامة. الثاني كتاب المجموع للنووي، المجموع للنووي في المذهب الشافعي، لكنه يعتبر من قبيل الفقه المقارن، فهو يقارن بين المذاهب. وهل أكمله رحمه الله؟ اخترمته المنية عند أي باب؟ باب الربا. ولذلك ينتبه طالب العلم فلا يعزو للإمام النووي من خلال المجموع ما بعد هذا الباب، فهو أكمله المطيعي ثم أكمله السبكي، ولكن يعتبر من الكتب الفقهية في الفقه المقارن. أيضا من كتب الفقه المقارن بداية المجتهد لابن رشد، بداية المجتهد لابن رشد، وإن كان لا يذكر المذهب الحنبلي. من كتب الفقه المقارن أيضا الاستذكار لابن عبد البر، هو مالكي لكنه يذكر المذاهب الفقهية. أيضا من كتب الفقه المقارن يعتبرون من الفقه المحلى لابن حزم، وإن كان هو من كتب الظاهرية، والمحلى لابن حزم كتاب مفيد في تنمية ملكة المناظرة والمناقشة للأدلة، إلا أنه رحمه الله وغفر الله لنا وله لسانه يعني أرسله في أفاضل هذه الأمة، فطالب العلم ينتبه حتى لا يكون عنده جرأة مخلة فيخرج عن الأدب مع أهل العلم. ولذلك يقول اتقي سيف الحجاج ولسان ابن حزم، وإن كان رحمه الله هو خلف علما لكن يبقى أنه بشر، وأنه لا يوافق على عباراته وعلى الغلظة والشدة مع المخالف رحمه الله. من أيضا كتب الفقه المقارن المحلى، عفوا الحاوي، الحاوي في الشافعي يعتبر في الفقه المقارن للإمام الماوردي. أما عند المتقدمين من كتب الفقه المقارن عند المعاصرين، يعني هناك اجتهادات، يعني في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق، يعني كتاب يهتم بالفقه المقارن، يعتبر كتاب الشيخ محمد بن عثيمين الشرح الممتع يعتبر من قبيل الفقه المقارن، لأنه يذكر الأقوال ويذكر الأدلة والترجيح في هذا. الفقه الظاهري اللي هو مذهب الظاهرية، يعني فيه كتب أهمها ثلاث كتب: المحلى لابن حزم، والثاني كتاب الأصول والفروع، كتاب الأصول والفروع لابن حزم، والثالث مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم أيضا. هناك من المهم لطالب العلم في الفقه أن يعرف أن هناك كتبا صنفت تخدم الفقه، تخدم الفقه، واجتهدت في ترتيبها حسب حاجة الباحث أو طالب العلم. منها كتب ألفت في لغة الفقه، يعني المصطلحات الفقهية. أحيانا أنت تريد أن تعرف مصطلح من المصطلحات ما معناه عند الفقهاء، ليس عند غيرهم، فهناك كتب متخصصة في لغة الفقه. من أهمها كتاب المصباح المنير للفيومي، كتاب الكتيب المصباح المنير للفيومي، أيضا كتاب طلبة الطلبة، كتاب طلبة الطلبة للنسفي، أيضا كتيب جلد. ومنها أيضا أنيس الفقهاء للقونوي، أنيس الفقهاء للقونوي. ومنها أيضا المطلع على أبواب المقنع للبعلي، المطلع على أبواب المقنع للبعلي. هذا يفيد طالب العلم في معرفة المصطلحات الفقهية إذا كان يريد أن يبحث مسألة لا بد أن يعرفها، فيرجع إلى لغة الفقهاء، لأنه من الخطأ أن تأخذ من غير المتخصص. الآن إذا اشتكى مشتك من مرض، إذا كان بالعين، هل يذهب إلى طبيب العظام وإن كان طبيبا؟ وكذلك الحال في العلوم الشرعية، المتخصصون تخصصا دقيقا هم أولى بصنعتهم، فتأخذ من كل فن في من أهل صنعته وتخصصه، فلا تأخذ مثلا تعريف فقهي وتأخذه من كتب التفسير مثلا، أو وإن كان في بعض المباحث هناك مصنفات كما في غريب الحديث وغيرها. من أيضا المهم لطالب العلم أن يعرف كتب التي تعنى بعلم الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية. وعلم الفروق من وجهة نظري علم ضعيف من جهة تعليمه وتدريسه، سواء في المؤسسات التعليمية في الجامعات أو في المساجد، وفيه موجود لكنه ليس على المستوى المأمول، لأن له أثرا في فهم الفقه. علم الفروق، ما المراد بالفروق الفقهية؟ يعرفها بعضهم بأنها عبارة عن العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين، عبارة عن العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكما، متشابهتين صورة مختلفتين حكما. وقد صنف في هذا مصنفات، فيه مصنف طويل يعني فيه مسائل أو فروق كثيرة، وفيه مصنف قصير، فيه مصنفات في هذا كثيرة، منها كتاب الفروق للقرافي، هذا يعتبر أصل في باب الفروق، كتاب الفروق للقرافي المالكي، مسمى أو اشتهر بتسميته أنوار البروق في أنواع الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي. وهناك كتاب لطيف الفروق والتقاسيم النافعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، جيد في هذا الباب. من العلوم التي يحتاجها طالب علم الفقه، هذا سنشير إلى الفروق في نهاية الدرس في تكوين الملكة، وهو يعتبر أهم مبحث سنتكلم عنه، كتب تعنى بالآداب الشرعية. يعني هناك مسائل فقهية تتعلق بالآداب، مثلا مسائل تتعلق بأدب الطعام وآداب الشرب، كيف تبدأ، هل تبدأ باليمين، وكيف التفصيل في مسألة اليمين، هل هو اليمين من قبل من يقوم بعملية صب الإناء أو من قبل الجالس، وتفصيل الفقهاء في هذا. هناك كتب مختصة في الآداب في أبواب كثيرة، في الأكل، في الشرب، في الكلام، في السلام، في النوم، في غيرها. منها هناك منظومة جميلة، منظومة لمن يعشق النظم ويرغب في حفظه. منظومة الآداب، منظومة الآداب لابن عبد القوي ابن بدران، منظومة الآداب لابن عبد لابن محمد ابن عبد القوي ابن بدران. هذه المنظومة شرحها الشيخ محمد السفاريني في كتاب أسماه غذاء الألباب، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وهي مرجع كما قلت في مسائل كثيرة تتعلق بالآداب. أن تريد أن تعرف أحكام السلام، كيف تسلم ولفظ السلام والخلاف، تريد أن تعرف أحكام الأكل والشرب، أحكام البداءة باليمين أو بغيرها، أحكام كثيرة لا حصر لها في الآداب، ترجع إلى هذه المراجع. كما قلت هذه منظومة جيدة شرحها السفاريني غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب. في كتاب أيضا الآداب الشرعية لابن مفلح، الآداب الشرعية لابن مفلح، وأيضا من الكتب المدخل لابن الحاج عند المالكية، المدخل لابن الحاج عند المالكية. وهناك كتب تتعلق بالقضاء متخصصة في القضاء كثيرة، أنا نحاول نختصر للوقت، لكن من أهمها كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، الكتاب في القضاء لمن يتولى منصب القضاء أو يريد أن يبحث في مسألة تتعلق بالقضاء أو يريد أن يفهم كلام ابن القيم وكلام العلماء حول بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، مثل الحكم بالقرائن، هل الحكم بالقرائن حجة في إدانة المتهم أو لا وغيره. هناك كتب في الفقه تهتم بالحسبة، الحسبة ما المقصود بالحسبة؟ يعني الاحتساب، منها كتاب الحسبة لابن تيمية وكتاب الرتبة في طلب الحسبة للماوردي، الرتبة في طلب الحسبة للماوردي، وأيضا كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد القرشي المشهور بابن الإخوة. هناك كتب تعنى بالسياسة الشرعية، هذه الموضوعات تخدم الفقه، والفقيه الذي يريد أن يعرف الفقه لابد أن يكون عنده معرفة بهذه الكتب بحيث أنها تقرب الفهم له، وأيضا الباحث الذي يريد أن يبحث يذهب إلى المختصين كما قلنا في كل فن. السياسة الشرعية يعني هناك أمور لم يرد فيها كل ما صدر عن ولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، يعني هي صادرة من ولي الأمر منوطة بمصلحة لم يرد بشأنها دليل خاص ولا تتعارض مع الشريعة، هذه السياسة الشرعية. فيه كتاب يعتبر مرجع السياسة الشرعية لابن تيمية، السياسة الشرعية لابن تيمية، وفيه الحقيقة كتيب جيد ولطيف وصغير المدخل إلى السياسة الشرعية، المدخل إلى السياسة الشرعية للدكتور عبد العال عطوة، وكتيب صغير لكنه حوى جميع أو أبرز مسائل أو عناوين السياسة الشرعية. نعم، المدخل إلى السياسة الشرعية لعبد العال عطوة المؤلف. أيضا فيما يتعلق بالموضوعات الفقهية مما يخدم فهم الفقه العناية بالمقاصد الشرعية، المقاصد الشرعية. ما هي المقاصد الشرعية؟ هي ما رعاه الشارع في التشريع، ما رعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا، من مصالح للعباد، من مصالح للعباد، ومما يفضي إليها، مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا، هي مما أو ما رعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح للعباد، ومما يفضي إليها مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا. أهم المؤلفات في المقاصد كتاب الموافقات للشاطبي، كتاب الموافقات للشاطبي، وهناك كتاب للمعاصر مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور. هناك كتب تعنى بالقرارات في المسائل الفقهية، يعني يهمك أن تعرف رأي في المسائل الفقهية المعاصرة أو غيرها، قرارات تصدر من مؤسسات علمية تحوي علماء يجتمعون ويتشاورون ويبحثون ويكون رأيهم بالإجماع أو بالأغلبية، فيكون الرأي في الواقع فيه قوة ولا قداسة له، لكن من حيث القوة القرارات الجماعية ليست كالآراء الفردية. منها قرارات مجمع الفقه الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ولذلك البعض الآن إذا أراد أن يعرف حكما شرعيا في بعض المسائل الفقهية المعاصرة وأراد أن يقوي جانب لا أقول الصواب، لكن جانب القوة في ترجيح رأي في مسألة خلافية مشهورة، فالقرارات هذه تخدم في هذا الباب وتعطي قوة أنها صادرة من مجموعة علماء واستفادوا من مختصين، وبالتالي يكون رأيهم قريبا من الصواب. كما قلنا قرارات مجمع الفقه الإسلامي، سواء المنبثق عن رابطة العلم الإسلامي أو المنبثق أو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة وفي جدة، وكذلك قرارات هيئة كبار العلماء. من الكتب والتصنيفات في الفقه مما يخدم الموسوعات الفقهية، الموسوعات الفقهية، الشيخ محمد أبو زهرة أشرف على مؤسسة الفقه الإسلامي وخرج منها بعض المجلدات بمسمى موسوعة الفقه الإسلامي، ثم خرج الموسوعة الفقهية الكويتية وتقع في 45 مجلد، هذه تعتبر في الواقع من أروع وأقوى ما كتب في الموسوعات الفقهية، وطريقة البحث فيها عن طريق مصطلح الكلمة، يعني تريد تبحث عن لفظة جعالة ستذهب إلى حرف الجيم وبعده العين وعلى الترتيب الهجائي، وهي حقيقة مفيدة ونافعة وأشرف عليها علماء، وتعتبر أيضا من حيث قوة المعلومة فيها دقيقة ومحققة. أختم الحقيقة بالنسبة للكتب بما يتعلق بالحاسب الآلي وما يخرج من إصدارات تتعلق بما يسمى بالسيدي، هناك إصدارات كثيرة، لكن من أبرز ما خرج في الفقه جمع بين التأصيل العلمي حيث قام به علماء والدقة في النقل من الكتب المعتمدة، وأيضا البراعة في طريقة البحث، هو جامع الفقه الإسلامي، والذي قام بإنتاجه شركة حرف. هذا يعتبر من أبدع ما خرج في الفقه من حيث التأصيل العلمي ودقة المعلومة والاستعانة بالمختصين، وانضاف إلى ذلك طريقة البحث، البحث الموضوعي والبحث النصي والمتعدد، ويعقد دورات متخصصة في هذا، وهي تخدم وتفيد الباحثين وغيرهم، تفيد الباحثين وغيرهم. ولكن الحاسب الآلي عموما سواء الأشرطة أو المكتبات الشاملة أو الإنترنت هي تفيد ومن وجهة نظري تضر. من حيث سرعة المعلومة، سرعة البحث، سرعة الإنجاز، نعم تخدم في هذا، كمن يضيق عليه الوقت يريد أن يسعفه الوقت في السرعة، نعم. لكن من حيث طلب العلم، طلب العلم وتعويد النفس على الجلد وعلى الصبر والمصابرة، الاعتماد المبالغ عليها في ذلك من وجهة نظري أنها قد تكون مدرسة في الكسل. أنا أقول المبالغة، لا أقول، هي لا شك أن فيها من الفوائد والفرائد واختصار الوقت الشيء الكثير، لكن الباحث حينما يذهب إلى المكتبة ويأخذ الكتاب بيده ويقرأ ويعلق على الكتاب، المعلومة ليست كالمعلومة التي يخرجها الجهاز، كذلك يمر عليه أثناء بحثه مسائل قد تكون أهم من مسألته التي يبحث عنها. ولذلك أصبح هناك عزوف عن قراءة الكتب وعن التعليق على الكتب، وأصبح في ضعف في المعلومات بسبب عدم الموازنة. طالب العلم يتوازن، لا يطغى جانب الحاسب على جانب القراءة والتعليق وفهم كلام العلماء بالطريقة المعروفة التي يسلكها، لا بد أن يكون له نصيب. ومن وجهة نظري ينبغي أن يكون النصيب الأكبر في القراءة التراثية المعروفة. في موضوع مهم جدا أختم به، وهو الفقه كما نعرف طويل ومسائله كثيرة. أطرح مجموعة من القواعد وأود أن تكتب وتوثق، حرصت على جمعها من خلال سواء التدريس في الجامعة أو في المسجد أو في غيره، وأيضا من خلال تجارب قام بها بعض المختصين. هذه القواعد كما نعرف أن الفقه عبارة عن أبواب فقهية، يعني كما قلنا تبدأ بالعبادات وتنتهي في الأطعمة والعتق والقضاء وغيرها. أي باب من أبواب الفقه يجب أن تمر على أبواب الفقه من خلال النقاط التالية. أولاً، عليك أن تتصور الباب تصوراً عاماً من خلال المثال، سيما الأبواب غير الواضحة. يعني مثلاً في أبواب واضحة ما يحتاج نمثل، مثلاً في البيوع مثلاً هل يحتاج أن نفهم البيع ما هو، من هو البائع ومن هو المشتري؟ لا، واضح. لكن هناك أبواب قد تكون غير واضحة أو مسائل داخل الباب غير واضحة. وأنا أخذ مثال، مثلا باب الرهن، يقول الفقهاء هو توثيقة دين بعين يمكن الانتفاع منها أو من بعضها أو من ثمنها. هذا تعريف عام، توثيقة دين بعين يمكن الانتفاع منها أو من ثمنها. طيب، تجد البعض يحفظه ولا يفهمه، وأنا جربت هذا مع بعض الطلاب في الجامعة في باب المعاملات، يحفظ ولا يفهم. كما قلنا اللغة، الفقه في اللغة هو الفهم. لما تضع الأركان تقول الآن الرهن عبارة عن ثلاثة أركان، أضع الراهن ومرتهن حق مرهون، إذن أنا وضعت ثلاثة أركان، أضع مثالا على هذه الأركان، أقرض زيد بكرا 100,000 ريال ورهن أرضه، أقرض زيد بكرا 100,000 ريال ورهن أرضه. نريد نخرج الأركان الآن، من هو الراهن ومن هو المرتهن وما هو الحق المرهون؟ نعم، أقرض زيد بكرا، أين الدائن وأين المدين؟ الدائن زيد والمدين بكر. طيب، الدائن هو المرتهن ولا الراهن؟ الدائن، نعم، الراهن أو المرتهن؟ الدائن. كلكم تتفقون على هذا؟ أقرض زيد بكرا، الآن الدائن زيد، هل زيد هو الراهن؟ لا، مرتهن. الدائن هو المرتهن ولا لا؟ والعكس، المدين هو الراهن، فيكون زيد هو المرتهن ويكون بكرا هو الراهن، وتكون الأرض العين المرهونة. وممكن تضع هذا باللون، هذا باللون الأزرق، وكونك أخرجت النتيجة باللون الأحمر ستجد أنك ستفهم الباب. هذا الآن الصورة واضح، التصور من خلال المثال والأركان. وقل مثل ذلك مثلا في السلم، قل مثل ذلك في الشفعة، وأيضا بعض المسائل داخل الأبواب. كيف تعرف مثلا قتل العمد؟ من خلال المثال. كيف تعرف مثلا بيع العينة؟ من خلال المثال. وهكذا. القاعدة الثانية، معرفة الحكمة من التشريع. الحكمة من التشريع لأن لها أثرا في الحكم، ولذلك يعبر الفقهاء حينما يمنعون من بعض الصور يقول ولأنه يتعارض مع الحكمة التي من أجلها شرعت، ولا لا؟ هذا مهم أن تعرف الحكمة. في أبواب واضحة، هل تريد تعرف حكمة الإجارة؟ واضح. حكمة البيع؟ واضح. لكن الحكمة من السلم، تبدأ بالأركان ثم تنتقل للحكمة، كيف يستفيد الركن الأول والركن الثاني والمجتمع، الشفعة، الشريك والبائع، وهكذا. الثالث، معرفة الفروق الفقهية بين الأبواب والمسائل. هناك أبواب، ولذلك الآن البعض يقول المعاملات مثلا صعب، أو الحدود والجنايات صعب، لأنه فيه تداخل. التداخل يدفع من خلال معرفة الفروق. مثلا هناك تداخل وتشابه بين الإجارة والجعالة. أليس البعض الآن يأتي بعامل يريد أن يعمل عملا في شيء، يقول تريد أن تقوم بعملية معالجة الإنارة من خلال كذا وكذا بسعر كذا وكذا، هذا يعتبر من قبيل الجعالة. فكيف تفرق بينه وبين الإجارة؟ من خلال الفروق التي يذكرها الفقهاء. الرابع، معرفة سبب الخلاف. معرفة سبب الخلاف. وسبب الخلاف، الخلاف الفقهي طويل، وسبب الخلاف أحيانا يكون عبارة عن نصف سطر، عن نصف سطر. وأكثر من يشير إليه ابن رشد في بداية المجتهد، وقد جمع بعضهم الخلافات أو الأسباب الخلاف في مجلدين لطيفين بعنوان الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد. جمع أسباب خلاف الفقهاء من الناحية التطبيقية، وإلا أسباب اختلاف الفقهاء بحث من الناحية النظرية. سبب اختلافهم مثلا تعارض مثلا كما قلنا الأدلة المختلف فيها، ثبوت الحديث إلى آخره. فلا بد من معرفة سبب الخلاف قبل الدخول. من الحقيقة الأشياء المهمة أن تعرف الآيات والأحاديث العمد في كل باب، تأخذ أبواب الفقه فتأخذ أهم الأدلة، فإذا أخذت الدليل تقوم بعملية شرح معنى الغريب فقط دون أن تدخل في التفاصيل، يعني معاني كلمات. فمثلا في الآيات يرجع إلى تفسير الجلالين في بعض الآيات في المعاملات، آية الدين مثلا، تأخذ آية الدين فقط معاني كلمات، ستجد أنك ستخرج بتأصيل في هذا الباب. في الحدود والجنايات، وما كان المؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، تقرأ الآية ومعاني كلمات. وخرج كتاب أخيرا لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، الإلمام ببعض آيات الأحكام، الإلمام ببعض آيات الأحكام، وكتاب يضع معاني الكلمات ثم المعنى الإجمالي، فتخرج بفوائد قبل أن تدخل في تفاصيل الخلاف الفقهي والمسائل. وقل مثل ذلك في الأحاديث، ترجع إلى معاني كلمات الأحاديث العمد في كل باب. ما هو الحديث العمدة في باب السلم؟ ما هو الحديث العمدة في باب القصاص؟ ثم تقوم بعملية تشكيل معاني الكلمات فتنطلق من هذا الباب قبل أن تدخل في التفاصيل. من التأصيل أيضا الاستفادة من المختصين الشرعيين، مثلا القضاة، أن تريد أن تتعرف على الأحكام في الأنكحة، في المعاملات، في الجنايات، فالقاضي يعطيك قضايا توضح لك الواقع. الاستفادة أيضا من المختصين غير الشرعيين، وهذا مع الأسف مغفول عنه. أنا أريد أن أسألكم سؤالا، ألا يمر مسألة بنت لبون وحقة وجذعة يمر في أي باب؟ في الزكاة، وأيضا في باب ها يا شيخ ألبان الجنايات، في الديات. طيب هل نحن نستطيع أن نتعرف على ابن لبون ونحن في المسجد، وبنت اللبون والحقة والجذعة هذا مكانه في سوق الإبل وفي سوق الغنم، والفقه أن تذهب وتلتقي بالمختص ويشرح لك من خلال الأسنان، هذا الفقه، هذا الفهم، هذا التطبيق. وقل مثل ذلك مثلا في سوق الذهب، صاحب محل الذهب يشرح لك العيار، يقوم بشرح العيار والجرام وما معنى التساوي، والمزارع يشرح لك نضج الثمرة قبل بدو صلاحها، يشرح لك السلم، يشرح لك الشفعة، لأنه يمارس هذا. من القواعد أيضا الاهتمام بالمناقشة الجماعية في مسائل الفقه، وهناك أبواب سواء فيما بين طلبة العلم في المسائل المؤصلة والمسائل التي تحتاج إلى طلبة علم، أما في المجالس العامة فيستفيد طالب العلم بمراجعة العلم وحياة العلم مذاكرته عن طريق بعض الأبواب التي تنمي ملكة الفهم. مثلا لو ذكرنا المحرمات في النكاح في مجلس عام، تزوجت امرأة وأنجبت ولدا ثم طلقتها ثم تزوج زوج آخر، هل أولادها يحلون للأول؟ ستجد أن هناك التفكير سيكون ساخنا وسيحفظ به الوقت في كتاب الرضاع وما يتعلق بالمحرمية وكيف تنتشر. وقل مثل ذلك في المعاملات، أنا بعت عليك، هذا مما يقرب علم الفقه. أيضا مما يعين على تدريب مهارة فهم الفقه مع العناية بالتقسيمات، أن تقسم، تقول ينقسم الباب الفلاني إلى قسمين وكل باب ينقسم إلى قسمين، فهذا التقسيم والتشجير يقرب الفهم، يقرب الفهم. مثلا حكم طلاق، حكم إرث المطلقة، الطلاق لا يخلو إما أن يكون بائنا أو رجعيا، والرجعيا إما أن يكون في حال مرض أو حال صحة، والمرض إما أن يكون مخوفا أو غير مخوف، والمخوف إما أن يكون في تهمة أو في غير تهمة، وهكذا. من القواعد التي تعين في فهم الفقه أيضا الاهتمام باللغة، فهناك ضعف في اللغة، ينبغي لطالب العلم أن يقصد شيخا متمكنا في اللغة ويأخذ عنه علم اللغة ولو في بعض المبادئ، ولو في بعض المبادئ. أنا أعطيكم مثال، مثلا لما يأتي نص نريد أن نستدل به على العموم، نقول هذا اللفظ عام، لا بد أن تعرف صيغ العموم، وصيغ العموم منها ما هو ظاهر مثل كل وجميع، لكن في شيء يعتبر من قبيل الخفي أو يحتاج إلى مهارة لغوية، مثل الجمع إذا أضيف، المفرد إذا أضيف، أو الجمع إذا أضيف، عفواً الجمع إذا أضيف، أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. فهكذا يستطيع طالب العلم أن يحصل هذه النتيجة. أختم بأمر مهم، وهو أن الفقه طويل ومسائله كثيرة، ولكن مع الممارسة ومع الدربة يكتسب طالب العلم مهارة الفهم ويكتسب مهارة الاستنباط، وينبغي عدم التحطم، فالعلم يحتاج إلى صبر، إلى صبر ومصابرة ومثابرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.